أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمون أن الله قد Yeah. قول أو ما ملكت أيمانكم

صدق الله.